كلمة الوجود الآن الله له وجود، تفهم البقاء، الله له وجود والإنسان له وجود، فكلمة الوجود مقولة للخالق شباب والمخلوق، يصف بها الخالق والمخلوق. هل إن هذا اللفظ وجود مشترك بحيث نجعل وجود الخالق معنى مستقلا لا يشارك وجود المخلوق بأي شيء، أو من المتواطئ بحيث نجعل حقيقة الوجود في الله وفي الإنسان شيء واحد، أو من المشكك لأنها اشتركت في أصل المعنى وهو الوجود واختلفت في وصفه، لأن وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن، نعم جاهدا في الوقت نفهمها. طيب، أما القول بأنه متواطئ نظرا إلى أصل المعنى إن الوجود والوجود مشترك كلي، يرون من المتواطئ ويقولون إن الاختلاف في الوقت لا يخرجه عن قوله متواطئا، والذين يقولون إنه مشترك لفظي يعتبرون الوقت، يقول ما دام أن الخالق نقول وجوده واجب المخلوق وجوده ممكن، لقد اختلف الوجودان اختلافا متباينا، فهو كما لو قلت عين للعين الباطرة وللعين النابعة فيها الماء فهذان متباينان، كذلك وجود الخالق مباين للوجود المخلوق فهما من المشترك. طيب الآن صار من نظر إلى أصل معنى الوجود وشرع متواطئ ولا مشترك؟ لا متواطئ، يرون أن من المتواطئ، ومن نظر إلى اختلاف معنى الوجود يعني وقت الوجود بالنسبة للخالق والمخلوق جعله من المشترك، لهذا قال بعض العلماء أنا بتوسط أقول مثل هذه الأشياء تسميها مشككة، سميها مشككة، وحين قدمنا فيما سبق الكلمات إلى أربعة أقسام، متباينة ومتواطئة ومترادفة ومشتركة، هذا متفق عليه عند العلماء، لكن بقينا بقسم خامس اسمه المشكك الذي اتفق في أصل المعنى واختلف في وصفه، منهم من يراه مشترك ومنهم من يراه متواطئ ومنهم من يراه قسما مستقلا ويسميه مشككا. نعم، كما وقع الاشتباه في اثبات الاحوال وفي ان المعدوم ونفيها، وفي ان المعدوم هل وجه ام لا، الاحوال كيف يقولون مثلا القدره صفه والقادر موصوف، فالذين ينكرون الصفات يثبتون الاحوال، بعضهم يثبت الاحوال يقول ما أقول إن الله قادر بمعنى أن له قدرة فأثبت الصفة، ولكني أقول قادر حاله القدرة ولا أثبت وصفه ولا أقول صفة القدرة، يعني معنى قادر ذو قدرة ولكن ليس له قدرة، وطبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن إذا قلت ذو قدرة أو حاله قدرة ما معنى هذا؟ أن له قدرة ولا لا؟ أن له قدرة، ولهذا يقولون إن الأحوال من الأمور التي لا حقيقة لها، مما يقال ولا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان والأفهام، الكتب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة المطاعم، هذه ثلاثة أشياء كل واحدة عليها طائفة وما لها حقيقة، الكتب عند الأشعري والحال عند الهاشمي، هذه الأحوال اللي قال المؤلف، وطفرة النظام، النظام معروف من المعتزلة، يقول أن الخلق ما نقول أنه وجد بعد العدم لكن وجد طفرة، بإيش كلام خلق، نعم، زين، يقول كذلك المعدوم هو شيء ولا مو شيء؟ المعدوم شيء ولا مو شيء؟ أين؟ أجل معدوم شيء؟ اختلفوا ايضا في وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها ام لا. والصحيح ان وجود الموجودات هو ولكن لا بد لكل موجود من الاتصاف به والا لما صح ان نقول انه موجود. الماهيه شيء حقيقه فيها لان الماهيه هي التي يعبر عنها دماغ. نعم اللي بيطلع ما تنسى. نعم اذا صفه المعنى هذا مصدر ومن نظر الى اصل المعنى طلع مصدر. وفي من المعلوم على الوجه هذا بسم الله الرحمن الرحيم كما وقع الاهتداء في اثبات الاحوال ونفيها وفي ان المعلوم هل هو شيء ام لا وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها او ام لا. هذه الاشياء مثل ما قلنا اولا ان الاشتباه ما يمكن ان يكون حدا قاطلا فيما يوصف الله به بحيث نقول ان الله تعالى يثبت له كذا بدون تشديد لأن يجوز لقائنا على هذا أن نقول إن الله تعالى يأكل وليس كأكل المخلوقين وإن له رأسا وليس كرأس المخلوقين. فالاعتماد على مجرد نفي التشبيه أمر لازم وإنما يثبت الله تعالى الكمال وذلك لأن الناس يختلفون فيما يمكن أن يكون ثابتا لله وفيما لا يمكن أن يكون ثابتا. وأنا قلت لكم كثيرا إن المهم من هذا هو أن نعرف القاعدة. أما هذه الاستطرادات التي يأتي بها المؤلف فليسنا معنيين بها إلا أن يعني بمعنى أن لا أحب أن تكون حائلا دون تكمل الكتاب لأن الكتاب في مباحث في أخذها أهم من هذا. نعم فالشيء يمكن تصوره بسهولة يمكن تصوره ولا ما يمكن ليس بلاده إلا فيما يتعلق بأصل القاعدة فهذه لا بد أن نعرفها معرفة جيدة. إذا لم نعرفها فإنه لا يمكن. طيب الآن مثلا هل المعلوم شيء أم لا؟ نعم طيب ليس بشيء المعلوم ليس بشيء. نعم هل وجود الموجودات زائد على ماهيتها أم لا؟ الحقيقة أن الموجود موجود هو من صفته الوجود. الوجود موجود من صفته الوجود. فإذا أريد بماهية مثلا الشيء المركب أو جسم الشيء وما أشبه ذلك فلا شك أن الجسم غير موجود. وإذا أريد بملازمة فلا شك أن الموجود ملازم بالوجود وأنه لا يمكن الوجود لا يمكن موجود بدون وجود كما أنه لا يمكن وجود بدون موجود. وكل هذا من الأمور التي شغل الناس بها في العصور الوسطى بهذه الأمة لأنه ما عندهم الشيء بشكل الجهاد معطل الجهاد معطل لأوضاع هذه الأمة وليس عند الناس إلا أن يتكلموا بهذا الكلام الذي أدخله المتكلمون على الأمة الإسلامية وشاروا به المسلمين عما ينبغي أن يشتغلوا به مثل ما يوجد أيضا في الفقه أشياء تفريعات لا وجود لها في الحقيقة. إذا هلك هالك عن أحد جده عن عشرة أجداد وما أشبه ذلك هل يمكن يوجد هذا؟ نعم ما يمكن يوجد. فالحاصل هذه كلها مما شغل الناس به وهو لا فائدة منه. وقد كثر من أئمة النطار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات تارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويأتي على الناس مقالات ما قالوا وتارة يبقى في الشك والتحير. ومن هنا لا إزالة على الأمة أن هذه الأشياء تعرف بالضرورة فإن كل إنسان يعرف أن كل موجود لا بد له وأن الشيء المعدوم وأن المعدوم ليس بشيء المعدوم ليس بشيء إلا إن قلت هذا شيء معدوم وارتبطه شيء بهذا المعنى. ولذلك من نظر إلى مثل هذا التعبير قال إنه شيء ومن نظر إلى أن المعدوم غير موجود فليس بشيء. وعلى كل حال هذه كلها مثل ما قال المعلم فيها كلام بدون فائده وقد ذكرنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغرض والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتبع له هذه الجمل المختصرة. وبينا أن الصواب طيب وش بعد والفلسفة وش أقول حال وجود الله تعالى يختلف حال وجود الإنسان، تختلف الأحوال فيها. فمن ثم يقال هل الوجود يقال بالاشتراك او يقال بالتوافق او يسمى مشككا؟ المؤلف ذكر ان العلماء اختلفوا فيه وان الصحيح انها نوع من المتواطي لكنها تتصل بكل واحد بكل محل بما تتصل به. واما هذه الجمله المختصره فان المقصود بها التنبيه على جمل مختصره جامعه من فهمها علم قدرها فيها وانفتح له باب الهدى وان كانوا يغلق باب الضلال. ثم صحيح عندنا وانفتح له باب الهدى وانفتح لكن قوله وامكن وامكن وعزيز وامكن عندنا وامكن والصواب وامكنه. وان كان اغلاق باب الضلال ثم بسط وشرح له مقام اخر يرد كل مقام مقام. والمؤلف بسط هذه الامور في باب له يسمى درء تعارض العقل والنقل. وبعض يسميه كتاب العقل والنقل ويسمى ايضا موافقه صريح المعقول صريح المعقول لصحيح المعقول. له ثلاثة أسماء هذا الكتاب وهو معروف كان بالأول على هامش من هذه السنة ولكن الآن طبع طبعة منفردة بنحو ثمانية أجزاء وهو كتاب مهم جدا. يقول ابن القيم في النونية وله يعني شيخ الإسلام كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وقد امتحه بهذه العبارة اسمه أحد يسميها كتاب العقل والنقل. بعض المقوله ويسمى أيضا درء تعارض العقل والنقل ويسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. هنا والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع على الضبط وينزح عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة. إذا الاعتماد على مجرد النفي لا يصح وعلى مجرد الإثبات بلا تشبيه لا يصح أيضا لأن الاعتماد على هذا أو هذا فيه اشتباه فيه اشتباه حصل وعرفتموه بما اختلف فيها العلم من هذه الأمور التي يدعي بعض الناس أن إثبات هذا يستلزم التشبيه وبعضهم يقول هذا لا يستلزم التشبيه ثم بعضهم يقول إثبات هذا ليس فيه تشبيه وبعضهم يقول إثبات هذا فيه تشبيه.